الفكر العادي بتاع زيوت بتعمل تصلبات شرايين، ربط البطاطس المحمرة بحب الشباب، هو ملوش سبب، امنع امنع امنع والحاجة ما خفتش، فده خطأ شائع. البطاطس المحمرة مفيد، في الزيوت مضر.